قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، هذا الاستفهام للتقرير والتعجب، فإن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله أوتوا نصيبا، النصيب الحظ، ومعنى أوتوا أي أعطوا. وقوله من الكتاب أي من المنزل، الكتاب المنزل، ولم يعطوا جميع الكتاب وإنما أوتوا نصيبا منه لأنهم حرموا بعضا بسبب معصيتهم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت، الجبت قيل إنه السحر، والطاغوت قيل إنه الشيطان. ويحتمل أن يراد بالجبت كل ما لا خير فيه، وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فلا يختص بالشيطان. والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما آمنوا بالله، آمنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرها. وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار، مع التعجب والإنكار، يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى نصيبا من الكتاب ثم بعد ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون أخر الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء اليهود، فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألونهم يقول: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى، أهدى من محمد. وهم أي اليهود صادقون أو كاذبون؟ نعم كاذبون غاية الكذب. وهم يعلمون ذلك أيضا، أي يعلمون أنهم كاذبون وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما وجه المناسبة في هذه الآية للباء؟ وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث، وهو: لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله، وش يلزم من هذا؟ أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة، تكون الآية مطابقة للترجمة تماماً.